أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الله الذي أنزل عليك القرآن أيها النبي وفرض عليك تبليغه للعباد والعمل به والتحاكم إليه سوف يعيدك إلى المحل الذي هاجرت منه وهو مكة. قل أيها النبي للكفار: ربي الله وحده أعلم بالمهتدين منا ومن أتى بالحق البين ممن هو في بعد عن الصراط المستقيم وانحراف عن الطريق القويم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت أيها النبي تنتظر ولا تؤمل أن ينزل الله عليك القرآن، ولكن الله رحمة بك وبأمتك أكرمك بهذا الكتاب العظيم، فاشكر مولاك على ما أعطاك واحمده على ما من به عليك واجتباك، ولا تكونن عونا للكفار على محاربة الواحد القهار. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصرفنك الكفار أيها النبي عن تبليغ الرسالة وتوضيح الشريعة بعدما أكرمك الله بالنبوة. وادع الناس إلى عبادة الله وحذرهم عذابه، واحذر أن توافق المشركين في شيء من أعمالهم، بل ابرأ منهم ومن فعلهم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تعبد مع الله إلها آخر، فلا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، فكل شيء غير الله هالك وميت وفان، والبقاء لله وحده له الحكم، يقضي في كل شيء بما أراد، لأنه المالك المتصرف، وإليه رجوع العباد يوم القيامة ليجازي كلا بما فعل. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى من جلال وكمال وعظمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، ولها معان جليلة استأثر بعلمها سبحانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أظن العباد أنهم إذا قالوا آمنا تركوا على هذه الدعوة ولم يختبروا ويبتلوا؟ بلى، سوف يختبرون بالبلاء ليظهر الصادق من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد امتحن الله الأقوام السابقين بإرسال الرسل إليهم، فظهر علم الله في صدق الصادق في إيمانه وكذب الكاذب في دعواه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. بل ظن أهل الكفر والمعاصي أن يفوتوا على الله فلا يقدر عليهم ولا تدركهم قوته، لا والله، بل هم في قبضة الله، فبئس حكمهم وتصورهم إن ظنوا أن الله عاجز عن مجازاتهم على أعمالهم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو أن يلقى ربه غدا ويطمع فيما عنده من الأجر، فإن الأجل الذي وعد الله به العباد للبعث والنشور والثواب والعقاب حاصل لا محالة، وهو السميع للأقوال العليم بالأعمال، ولذلك يقضي بينهم بعلم وحكمة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وجاهد نفسه للعمل بما يرضي الله فثواب جهاده لنفسه ونفع ذلك عائد إليه، لأنه ما فعل ذلك إلا طلب للأجر، لأن الله غني عن إحسان من أحسن في عمله وصلاح من صلح في حاله، فهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فله وحده الغنى المطلق والملك كله والخلق جميعه.